ومن الحكم المباركة بإعطاء الله السكندري رحمه الله تعالى: أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك. التدبير أيها الأحبة في الله هو التفكير بعواقب الأمور. أكثر ما يشغل الناس الآن، الجميع تقريبا، شو بده يصير؟ وين حنصير؟ وين حنروح؟ شو حيصير بشغلي؟ شو حيصير بدكاني؟ شو حيصير بوظيفتي؟ شو حيصير براتبي؟ شو حيصير ببيتي؟ شو حيصير مع المرأة؟ شو حيصير مع الأولاد؟ شو حيصير بوطني؟ وأفكار تأخذك وتأتي بك وتتخبط بك يمنة ويسرى. الله تعالى يقول لك في كتابه في أكثر من موضع، في سورة يونس يقول جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. خلص؟ خلق وخلص؟ لا، قال لك يدبر الأمر. أي أمر؟ جاءت مطلقة، جاءت عامة، من العرش إلى الفرش، من الذرة إلى المجرة، من النملة إلى جبريل، وما بينهما، هذا اسمه أمر. علاقة المخلوقات، تدبير أمور كل المخلوقات. وانا افكر حالك لحالك انت بالكون، في عوالم، عوالم اخرى يدبر امرها: عالم البحار، عالم الانهار، عالم الطيور، عالم المجرات، عالم الكواكب، عالم الجن، عالم الانس، عوالم في الدنيا غيرك، كلها بامره. يدبر الامر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. ولا ناسين؟ يقول لك أفلا تذكرون، نسيت من دبر لك الأمر. قل، في نفس السورة يقول: قل من يرزقكم من السماء والأرض. أسئلة إلي ولك، ولا أنا أفكر حالي بس أشرب مي، أنا اللي جبت المي. لا يا مسكين، لا، بس هو عبالك إياها بالأنين ورحت اشتريتها أنت، بس أنت اشتريت حق البلاستيكات وحق التوصيل اللي عندك بس. أما اللي خلق الماء هو الله، ولو كان أحد في الكون قادر أن يخلق قطرة ماء أو حبة طعام، والله لبعها بمليارات المليارات من الدولارات، لكن الخالق الحقيقي فقط هو الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض ومن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله. أبله، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. نتقي الله يا أخوة، نتقي الله بأفكارنا، ونتقي الله بقلوبنا، ونتقي الله عز وجل بمخاوفنا. أهل الله، أهل الله يسألون شو رأيكم، شو حيصير، بخافوا، بقول لك والله خيفانين، مش عارفين. أهل الله جوابهم واحد: نحن في كونه، نحن في ملكه، دبر أمرنا من قبل ويدبر أمرنا الآن. والآن جل جلاله يدبر أمرا عظيما رائعا للأمة، لكن نحن لا نعلمه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بشوف واحد عم بيحضر معك فيلم، جزء من الفيلم، فبيتضايق، بقول لك ليش صار في، انت بتكون حاضر الفيلم قبل، بتقول له لا لا اصبر اصبر طول الاخر، هلا حتشوف في عواقب الامور، بعدين بدبروها فيما بينهم. نحن بنشوف يا اخواني جزء من الصوره، هذه الهيمنة الصهيونية على العالم جزء من الصورة، لكن المطلع على القرآن اللي بيطلع على سورة الإسراء اتدبروا أول صفحة من سورة الإسراء، شوف العلو الثاني كيف ربنا تعالى تعامل فيه مع بني صهيون، وكيف أن الله جل جلاله قال وإن عدتم عدنا، إن عدتم لهذا العلو وإن عدتم لهذه الهيمنة والتسلط، سخرنا عليكم، سلطنا عليكم، دبرنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ما تخاف، اليوم الذي دخل فيه هلاكوا إلى بغداد قتل من المسلمين أكثر من مليون، من مليون مسلم ومسلمة، سالت الدماء، جرت الدماء كالأنهار، حرقت الكتب، المكاتب الإسلامية كلها حرقت، لكن الله تعالى أحيا في الأمة رجالا أخرجوا أمثال المغول والتتار من بلاد الإسلام والمسلمين. لا تخاف، هذا الكلام لا يعني ألا تأخذ بالأسباب، هذا الكلام لا يعني ألا تعمل على صعيد الدين والدنيا، بس العمل هو عمل الأعضاء، بس أنا بحكي على القلوب، هاي السلسلة سلسلة قلوب، هذه الحكم تخاطب القلوب والأرواح، خذ بالأسباب ماشي الحال، أسبابك الدنيوية وأسبابك الدينية واعمل لدين الله، لكن إياك تيأس، إياك أن تيأس تقول نحن عم نشتغل وعم نعمل وعم نعمر وعم نبني وعم نسوي وبعدين وين رايحين. لا تيأس، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فسيلة فليغرسها، إذا عارف الساعة عم بتقوم يا رب ليه طيب ما خاص عم بتقوم الساعة، مش حتنبت هاي الفسيلة، أنت عليك أن تعمل والنتائج على الله جل جلاله. لذلك يا أحبة في الله، فهم اسم الله المدبر والعيش مع اسم الله المدبر والدعاء باسم الله المدبر، اللهم دبر لنا، دبر لنا، فإننا لا نحسن التدبير، إحنا مخلوقين ضعفاء يا ربي، سمعي محدود وبصري محدود وقوتي محدودة يا ربي، أنا مقهور، بس أنا يا ربي بملكك، أنا بملكك أعيش بملكك، من لي سواك، دبر لي فإني لا أحسن التدبير، رتب لي فإني لا أحسن الترتيب، اختر لي فإني لا أحسن الاختيار. هكذا ينبغي أن نكون يا إخواني، بكل أدعيتنا، بكل حالتنا، بكل أحوالنا، بكل تصرفاتنا، بكل أسبابنا التي نمشي بها إلى ربنا جل جلاله نقول هذا هكذا. والأسباب التي تأخذ بها إياك تنظر إليها وإياك تعتمد عليها، أنا فقط أخذ الأسباب من باب الأدب مع الله، لأنه خلقنا جل جلاله في دار الأسباب، أما الأصل علاقة القلب معه، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. إيمان أم موسى عليها السلام خلتها تحط موسى في التابوت في الصندوق، أم يا أخواني، أم بتترك ابن الرضيع بنهر النيل اللي بقلبه أمواج أكبر من أمواج البحار وتتركه، لما؟ لأنها علمت أنه دالي، أن هنالك من يدبر الأمر. نازل إبراهيم عليه السلام في النار، بينزل جبريل عليه السلام مباشرة بقول له يا إبراهيم لك بنا حاجة، أنت أجزاء من ثانية بتصير بالنار، لك بنا حاجة. يعلم إبراهيم أن هنالك من يدبر الأمر، بس مش عارف شو حيصير، قال حسبي الله، حسبي الله لأعظم منك يا جبريل ومن ميكائيل وإسرافيل، حسبي الله ونعم الوكيل. دبر له أمره ولا ما دبر له أمره؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كانت ولا ما كانت؟ كانت، كانت برد، كانت سلام، كانت أمان. والله، والله الذي لا إله إلا هو، الله قادر في أيام الحرب والقصف والدمار والصواريخ التي تنزل على الناس، والله يحيي أهل الإيمان بأمن وأمان وسكينة واطمئنان. اسألوا من سبقنا من أهل غزة، اسألوا أهل الله من أهل غزة كيف كانت الأمور في الظاهر كلها حرب وهم مع الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومن يدبر الأمر، من هو يسألنا، فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، عيشوا مع اسم الله المدبر وتلذذوا بجماله وانشروا معانيه بين الناس، فإنها أيام خوف بالظاهر ولكنها أمن وأمان في الباطن. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.